يا ارحم الراحمين ارحمنا يا رب، يا ارحم الراحمين ارحمنا يا رب. Thank you. Thank you. تعليق اللهم صل على النبي اللهم عليك اللهم عليك. ربنا يبارك فيك يا مولانا. الله الله الله. يا رب انت المعين يا رب. الله الله. يا رب يا رب يا رب. يا رب نجينا منهم يا رب. نعم نعم يا رب نجينا يا رب. الحمد لله كمان مرة كده الله يبارك فيك نكش من زمان يا الله الله الله الله الله اداء مشرف مولانا ويسع عليك حسن يا سيدي الله الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب أفضل يا أستاذ. نعم نعم نعم نعم مش كده على الأوائل والأواخر كده. ربنا يبارك فيك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله يزيدك لك وحشة. عليك مولانا افضل يا سيدي اين شك فيه. الله يبارك فيك يا شيخ. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا نغير الموضوع عني. عليك يا مش ناصر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله رب ارفعنا بها يا رب. الله الله الله الله الله الله ايوه يا سيدي. الله الله الله هنيئا له. الله الله يا سلام. ايوه يا سيف. الله الله الله ايوه يا سيف. Thank you. الله الله الله الله نعم المجيب عيسى عليك الله الله الله الله نعم المجيب ويبقى عليك Thank you.